بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في مجالس سابقة قرأنا بعض ما ذكره المؤلف وفقه الله في مسألة هم العلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل آخر عنون له بشعاب العلم. والمراد بشعاب العلم بيان سعة العلم، فالعلم شعاب وأودية كما سيأتي معنا في أثر الزهري رحمه الله. وأراد المصنف بهذا الفصل أن يذكر إشكالية التوسع والتخصص، يعني هل الأولى بطالب العلم أن يتوسع في الفنون فيقرأ في هذا وفي هذا وفي هذا بحيث يكون عنده إلمام بغالب العلوم ولو بأصولها، أو يتخصص في فن من الفنون؟ فبين أولا أن هذه إشكالية، أن هذه الإشكالية ناشئة من جهة عدم اتضاح مفهوم التخصص عند كثير من الناس، وذكر أن يعني كيف تدرجت العلوم في تمايزها، مع أنها في الأصل مأخوذة من الكتاب والسنة، مرجعها الكتاب والسنة، ثم تطرق إلى بعض الفوائد المهمة في هذا الموضوع. جعل وسما تحت هذا العنوان من كلام المبرد رحمه الله. يقول المبرد: ينبغي لمن يحب العلم أن يفتن في كل ما يقدر عليه من العلوم. يفتن أي يتفنن، يأخذ من هذا ومن هذا. ينبغي لمن يحب العلم أن يفتن في كل ما يقدر عليه من العلوم، إلا أنه يكون منفردا غالبا عليه منها علم يقصده بعينه ويبالغ فيه. هذه في الحقيقة هي خلاصة ما سيأتي معنا في مسألة التخصص والتوسع، وأنه ينبغي للطالب أن يأخذ من أنواع الفنون ما يكون قاعدة له في فهمها ويعرف أصولها وكلياتها، ثم لابد أن يتخصص في فن أو فنين أو ثلاثة بالكثير منها. أما أن يظن أنه سيصير إماما في كل فن فهذا في الغالب يعد وهما، فقل أن يوجد، بل ندر أن يوجد من هو متخصص في جميع الفنون. فتجد العالم من العلماء وإن كان عنده مشاركة في أنواع من العلوم إلا أنه يغلب عليه منها فن أو اثنان أو ثلاثة بالكثير، كما سيأتي إن شاء الله. ذكر في صفحة 76 أن مفهوم التخصص اتسم البحث فيه بضعف الإحاطة بتاريخه، والإشكال جاء من هذه الجهة، يعني كيف وصل الناس إلى هذا المستوى الذي يسمونه الآن التخصص. فتجد الطالب مثلا سواء كان في دراسة أكاديمية في الجامعة مثلا أو في المراكز، ربما يقول أنا أريد أن أتخصص في الفن الفلاني، ولنفرض أنه التفسير مثلا، يقول أريد أن أتخصص في التفسير، فيبقى يقرأ في التفسير ويطالع فيه ويبحث فيه، ولكن لا يكون عنده إلمام بغالب الفنون الأخرى. وهذا جهل، هذا جهل في الحقيقة، لأن التفسير لن يصير فيه هذا الشخص إماما أو متخصصا حقا، يستطيع أن يفيد فيه وأن لا يكون فيه مقلدا، إلا بعلمه بأنواع من العلوم الأخرى. فالعلوم مترابطة، العلوم الشرعية مترابطة، آخذ بعضها برقاب بعض. وهكذا بعضهم ربما يقول يتخصص في الفقه، ثم تجده ضعيفا في الأصول، ضعيفا في اللغة، ضعيفا في التفسير أيضا، فكيف صار فقيها؟ كيف صار فقيها وهو لا يعلم معاني كتاب الله؟ وهل الفقه الأساسي إلا معرفة معاني كتاب الله جل جلاله؟ وهكذا كيف صار فقيها وهو لا يعرف اللغة العربية؟ والأصل أن الأحكام الشرعية تستنبط عن طريق قواعد اللغة العربية من أدلة الكتاب والسنة. فهذا جهل بمفهوم التخصص وتاريخه. فذكر المؤلف هنا يقول في صفحة 77: وحتى نقترب من نظرة سواء عن التخصص فلنمهد بأن من المعلوم أن مصدر العلوم كلها هو الوحي، ولم يكن المسلمون في العهد الأول يعرفون هذه العلوم بتصنيفها الحالي، يعني علوم النحو والصرف والبلاغة والأصول والمصطلح، ما كانوا يعرفون هذه العلوم بهذا التصنيف. قال: بل كانت العلوم عندهم لحمة واحدة ووشائج مترابطة، والعلم كان هو الفقه في الدين بشتى موضوعاته، وإن كانت بعض العلوم تتمثل على هيئة اهتمامات عند بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم. يقول: نعم، وجد من الصحابة من عنده اهتمام ببعض الفنون دون يعني أكثر من غيرها، ولكن هذا لا يعني الجهل ببقية الأشياء التي تعد من الفقه في الدين. قال: فلمعاذ بن جبل اختصاص بالحلال والحرام، ولابن عباس اختصاص بالتفسير، ولزيد بن ثابت اختصاص بالفرائض، وهلم جرى. لكن هذه الاختصاصات كانت في ذهنية ذلك العهد تمثل اهتماما بموضوعات داخل علم، يعني هم يعلمون أن العلم لحمة واحدة ووشائج مترابطة، فهذه الاهتمامات اهتمامات معينة بشيء داخل العلم العام. قال: ولم تكن تظهر بصفتها اختصاصات تحيز هذه الموضوعات لتكون علوما مفردة بمناهج مستقلة، إلى أن قال: أما في الأزمنة التي تلت زمنهم فقد صار للمصدر الموحد فيها فروع مولدة. المصدر الموحد الكتاب السنة، علوم الكتاب والسنة صارت لها فروع مولدة، هذه الفروع سيذكر ما سبب تولدها. قال: وهذا ما حدا ببعضهم، ببعض المتأخرين، إلى أن يستقل بفرع اغترارا بتحيزه عن مصدره الأصل ولظنه إمكانية التحقيق فيه إذا ما اعتزل به، وهنا مربط الفرق. يقول: هذا الفرق بين المتأخرين والمتقدمين. ثم ذكر لماذا تولدت هذه الفروع المصدرية واستقلت، يعني لماذا مثلا صارت علوم اللغة وحدها، وعلوم الرواية وحدها، والعلوم المتعلقة بالفقه وحدها، وهكذا علوم القرآن صارت وحدها، لماذا تولدت؟ فذكر أن للجواب عن ذلك جملة معطيات كان لمجموعها إسهام في نشوء هذه الفروع، ومن ذلك اشتهار بعض العلماء بعلوم معينة مع درايتهم بغيرها، إلا أن طلابهم عنوا في المقام الأول بالنهل مما اشتهر به أشياخهم. يعني يقول: سبق مثلا أن ابن عباس اشتهر بالتفسير مع علمه ببقية الأشياء، فكان طلاب ابن عباس أكثر ما يحرصون من العلم على التفسير، أكثر ما يحرصون على أخذ التفسير عن ابن عباس. فقلنا: ابن عباس مثلا عنده علم بشتى العلوم، ولكن طلابه عنوا بأخذ التفسير عنه أكثر، ورووا التفسير عنه أكثر ما يروون، أكثر مما يروون غيره من الفنون الأخرى والفتاوى المتعلقة بالفقه وغير ذلك. وهكذا بالنسبة مثلا لعلي رضي الله عنه، أكثر ما أخذ عنه الفقه وفتاوى الفقه، ولهذا تجد كتب الفقه مليئة بآراء علي رضي الله عنه مع أنه عالم بالتفسير، ولكن طلابه عنوا بمسائل الفقه وأخذها عنه أكثر من أخذهم الفقه عنه، عفوا، أكثر من أخذهم التفسير عنه. فبدأت هنا بدأ التمايز بالكم عند الطلاب، عند طلاب الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم إنه مع مرور الأزمنة وتعاقب الأجيال ظهرت على السطح ثغرات علمية استدعت سدها بإحالة العلوم التي كانت في العهد الأول ملكات لتكون صناعات. يعني يقول مع مرور الزمان ظهرت ثغرات احتاجت إلى سد، هذه الثغرات يعني لأسباب، منها مثلا ما مما سيذكره أن فساد اللسان أدى إلى الاحتياج إلى علوم اللغة وأن تتمايز علوم اللغة وحدها. قال ففساد اللسان أفضى إلى تصنيع علوم اللغة. والأولون هل كانوا يحتاجون إلى أن يدرسوا النحو أو الصرف أو البلاغة؟ لا، هذه كانت سليقة عندهم. فهم وإن لم يعرفوا اسم الفاعل والتمييز والحال والاستثناء، لم يعرفوا هذا بالاصطلاحات الخاصة التي جاءت عند المتأخرين، لكن هذا معروف عندهم تلقائيا كما يقال. فهم إذا سمعوا الجملة عرفوا من الفاعل ومن المفعول، وعرفوا التمييز، وعرفوا الحال، وعرفوا المراد بالاستثناء، وعرفوا العموم، وعرفوا الخصوص وغير ذلك بسليقتهم. كما قال ذلك الأعرابي: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. يعني مجرد ما أتكلم أنا أتكلم بالسليقة على الوجه الصحيح، ما أحتاج إلى أن ألوك لساني كما يلوكه أهل النحو. قال: واختلال نظام الاستدلال أفضى إلى تصنيع علم أصول الفقه. يعني مع أن القواعد التي تستنبط منها الأحكام موجودة عند الصحابة رضي الله عنه وعند التابعين كذلك، فهم يعرفون شيئا كما تقدم اسمه العموم، وشيئا اسمه الخصوص، وشيئا اسمه تخصيص العام بالخاص، والنسخ وكيف يقضى على المنسوخ بالناسخ ونحو ذلك، كل هذا يعرفونه. وقد كتبت بحوث معاصرة في بيان يعني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذه الأشياء، يعرفون هذه القواعد، وذكر أمثلة كثيرة على معرفتهم بقواعد الأصول، أصول الفقه. قال: وبدء فشو الكذب كان تمهيدا لتصنيع علوم الحديث. إذن شوف كيف بدأ التمايز هنا. فأتى الآتي بعدهم وظن أن علوم أصول الفقه مستقلة وعلوم الحديث مستقلة، فهو يدرس علوم الحديث فقط ولا يدرس غيرها، فتجده جاهلا بكثير من الفنون وعنده شيء من المعرفة بعلم الحديث. وهذا خلل، هذا خلل، لأنه سبب أولا لاغترار الطالب بما عنده من العلم في هذا الفن، وأيضا يؤدي إلى ثغرات علمية عنده في هذا الفن الذي هو فيه، لا سيما إذا كان قد أخل بما يعد أصلا من أصول علمه وهو لا يدري بسبب التمايز هذا. ثم يعني قال: كيف، أين السبيل إلى الخلاص من إعضال هذه المعادلة، المعادلة التي هي التخصص أم التوسع؟ فذكر أمورا ونذكر الآن الأمر الأول منها. قال: الأمر الأول أن العلماء كلهم مقرون باتساع العلم وتشعب أوديته، هذا الذي لأجله سمى هذا الفصل شعاب العلم. قال: وأن أحدا ليس بمقدوره التسلط على شتى مسائله بالفقه والدراية، ولذلك تنوعت كلماتهم في حل هذا الإعضال بحسب المحذور الذي انقدح في أذهانهم. يقول: تجد العلماء نبهوا على هذه القضية المهمة وهي اتساع العلم وتشعب أوديته، وقام بأذهان بذهن هذا غير ما قام بذهن هذا من المحذور كما سيوضح. مثلا قال: فمنهم من قدر أن اتساع العلم ربما أدى ببعض الطلبة إلى المسارعة في تحصيله والعب منه، العب يعني النهل السريع، الشرب السريع منه لتطويقه من أجل أن يطوق العلم ويكون قد حصل عليه كله. قال: فتكلم بما يرشد هذا التحصيل المتعجل. يعني يقول: أدرك بعض العلماء أن العلم شعاب كبيرة وأودية واسعة، فخافوا على تلاميذهم أن يستعجلوا أخذ العلم لرؤيتهم هذا التشعب، وهذا فعلا واقع، وهذه مشكلة يعاني منها الكثير منا. يعني يقول: العلم غزير، طيب كيف أفعل؟ قال: لابد أخذ هذا وهذا وهذا. فتجده يدخل، بعضهم يدخل في 8 دروس أو في 10 دروس مرة واحدة، ويحفظ 3 متون 4 متون في وقت واحد. لماذا؟ يريد أن يلتهم العلم مرة واحدة. فهذه إشكالية سببها تشعب العلم وعدم فهم هذا الطالب لطبيعة هذا التشعب في العلم وطبيعة أخذ العلم. قال فتكلم أي هذا العالم بما يرشد هذا التحصيل المتعجل وأن العلم لا يتطامن لمثل هذه المسارعة والمعاجلة، يعني لا يستقر عند هذا الإنسان الذي يأخذه بسرعة وعجلة، فما دخل بسرعة خرج بسرعة، ما دخل بسرعة خرج بسرعة، إلا إذا أعقبه بالمراجعة والتكرار وغير ذلك. قال ومن أولئك الإمام الزهري، فقد قال ليونس بن يزيد يا يونس لا تكابر هذا العلم، لا تكابر العلم، يعني يقول له لا تكن ممن يريد أن يسير فوق العلم، فكأن هذا العلم إنسان وهو يريد أن يتكبر عليه ويتسلط عليه، ومراد بهذا التسلط والترفع هو المسارعة في أخذه حتى كأن العلم تحته، قد صار العلم كله تحته. قال فإنما هو أودية، العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، يعني يقول لو أنك دخلت فيه سريعا سيقطع بك هذا الوادي قبل أن تبلغه، والوادي يكون مملوءا بالماء سيل يعني. ولهذا في عبارة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، نبه بعضهم إلى أن الصواب الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعك، يعني إن لم تبادر بقطعه قبل أن يصير كبيرا، أن يصير سيلا كبيرا، وإلا قطعك. فشاهد هذا قوله فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. طيب إيش الحل؟ قال ولكن خذه مع الأيام والليالي، يعني اطمئن واهدأ واعلم أن العلم طويل كما تكرر معنا أكثر من مرة، وأنه مشروع عمر، وخذه مسألة مسألة وشيئا شيئا وبابا بابا، لا تكابره. قال ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ولهذا تجد العلماء في الأزمنة الماضية ربما كان أحدهم يعطي طلابه المسألة الواحدة في اليوم أو المسألتين أو الثلاث بالكثير ولا يزيد عليها، مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل، وهكذا بعضهم ربما أعطاهم الحديث تلو الحديث، يعني الحديث اليوم والحديث غدا والحديث بعد غد، فيعطيهم في اليوم حديثا واحدا ليحفظوه ويتأملوه ويراجعوه ويتفقهوا فيه ونحو ذلك، وبعضهم يعطيهم الحديثين والثلاثة رحمك الله. فكانوا يراعون هذه القضية، وهي أن العلم لا يؤخذ بالاستعجال. وقد ذهب بعض طلبة العلم إلى بلاد شنقيط، من أهل شنقيط لكن من منطقة غير المنطقة التي ذهب إليها، وجعل يدرس مختصر خليل في الفقه المالكي، فكان يأخذ كل يوم ثلاثة أسطر فقط، فقيل له لما لا تأخذ أكثر؟ قال لأني مستعجل. هم استغربوا كيف مستعجل يأخذ ثلاثة أسطر فقط، قالوا كيف ما دام أنت مستعجل ليش ما تكثر؟ قال لأني لا أريد أن أرجع إليه مرة أخرى، لا أريد أن أرجع إليه مرة أخرى، يقول أنا أريد أن أتقن الكتاب خلاص، ثلاثة أسطر، هذه ثلاثة أسطر أبقى عليها طوال اليوم ما تخرج من قلبي بعد ذلك، وهكذا ثلاثة أسطر في اليوم الثاني وثلاثة أسطر في اليوم الثالث، فإذا أكملت الكتاب كنت متقنا للكتاب كله. ولهذا تجدهم هناك في بلاد شنقيط يركزون على هذه القضية، وهي أخذ العلم شيئا فشيئا علقة للقلب، فربما أخذ أحدهم ألفية بن مالك بيتا بيتا، يأخذ في اليوم بيتا واحدا لا يزيد عليه، لا لضعف حفظهم، لكن يقولون يعني أخذ هذا البيت وأبقى معه أكرره وأستشرفه وأفهم جميع ما يتعلق به، ثم لا يخرج هذا البيت بعد ذلك من قلبي، فيحفظ أحدهم البيت حتى يتقنه يكرره كثيرا، ثم يذهب إلى الشيخ فيقرأ عليه البيت غيبا، يقرأ البيت الشيخ يشرح له هذا البيت وما يتعلق به، ربما وسع له وربما خفف على مستوى هذا الطالب، ثم يعود طالب من عند الشيخ إلى بيته أو إلى المسجد الذي هو فيه ويبقى يكرر البيت مع الشرح، يكرر البيت مع الشرح، ثم إذا كان عنده شروح أخرى كرر أو قرأ شرح هذا البيت فقط ولا يزيد عليه، فيأتي الليل وهذا البيت قد صار عنده محفوظا تمام الحفظ ومفهوما تمام الفهم. فإذا أكمل، إذا أكمل الألفية صارت الألفية بشواهدها ومعانيها حاضرة في قلبه وعقله. لكن عندنا ربما الكثير منا يستعجل جدا في أخذ هذه العلوم، حتى بعد ذلك إذا سألته عن الكتاب الذي لا يزال فيه، ليس الكتاب الذي قد درسه قبل، الكتاب الذي لا يزال فيه الآن، تجد أكثر المعلومات غير موجودة عنده، والله المستعان. إذن هذه إشكالية نظر إليها هذا الإمام وهو الزهري رحمه الله وحذر منها. قال: ومنهم من قدر أن اتساع العلم ربما أغرق الطالب في لججه وقذف به في مهامه أوديته، فأوصى بأن يتجه اهتمامه إلى أنفعه. يعني يقول بعضهم ركز على هذه القضية وهي توسع العلم، فكان تركيزه في تنبيه طلابه على أخذ الأنفع. قال: ولذلك قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت على الشره مقصوده. ولما ضرب لذلك مثلا في العلم وتحصيله قال: فإن قال قائل: أليس في الحديث من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا؟ قلت: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، يقول لا أحد يدري كم سيعمر، ولكن قال: غير أنه يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به. يعني مثلا بعضهم كما قلنا في درس مضى قد ينشغل في فن واحد بملح هذا العلم بعد الانشغال بصلبه ومتينه، فيبقى مشغولا بهذه الملح حتى يعني يكون قد أخذ العلم هذا بحذافيره، وهو مفتقر إلى أساسيات علوم أخرى، فهذا لا شك أنه من الخلل. يقول: خذ من كل شيء أحسنه، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتوسع فتوسع. وسيعود إلى ذكر هذه المسألة والتنبيه عليها أيضا فيما يأتينا من الكلام، لكن نكتفي بهذا. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.